هنا يا جماعة احنا هنقول ايه بقى؟ تعال نشوف. قال لك الراء المكسورة التي بعدها ياء. الجماعة اللي احنا هنقولهم احنا حصل خلاف، ناس قالت لك تقول ايه؟ ونذر ونذر ونذر بالترقيق كده، هي صعبة حقيقة، يعني الترقيق صعب. احنا اللي بنقول بالتفخيم. تعال نشوف ونقرأ ونعرف ان في ناس قالت بالترقيق ونصف طاحل. خلاص كده؟ طيب قال ايه؟ اول من قال بترقيقها والله اعلم الامام المتولي. يعني متاخر. كما في كتابه فتح المعطي وقد تبعه على قوله هذا كثير من اعلام هذا الفن المعاصرين. منهم الشيخ الضباع كما في إرشاد المريد ومنحة ذي الجلال، والشيخ السمنوري كما في ليالي البيان والتحفة السمنودية، ومن نظمه في ذلك الشيخ السمنودي قال: ورق نحو يسر وأسر أحر كالقطر مع نذر عكس مصر. يعني بيقول لك إن كل اللي جاي ده مرقق ما عدا مصر بس، حل الوقف، الكلام كله حل الوقف يا جماعة، الوصل ما فيش فيه إشكال. طيب والشيخ المرصفي كما في هداية القاري، والشيخ الحصري كما في كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم، والشيخ عطية قابل نصر كما في غاية المريد، وغيرهم كثير. قالوا إيه؟ قالوا نقف على نذر بالترقيق، الست مواضع بتوع سورة القمر. طبعا الوصل انا بقول تاني اهو، الوصل ما فيهوش مشكله، الوصل انت بتحط قاعدتك، الراء مالها مضمومه، يبقى افخم وانا بوصل. لكن هي المشكله ان اصلا الكلمه موضع وقف. والذين قالوا بالترقيق ثلاثه اصناف: عالم محقق اداه اجتهاده لهذا القول، مقلد سلم عقله الى غيره، من ليس من اهل هذا الفن الشريف. والحق والله اعلم ان السلف لم يعرفوا الترقيق في هذه الكلمه، اي حال الوقف عليها، لان الترقيق فيها مخالفه للاصل، ولو كان لهذه الكلمة حكم خاص لوجب أن يذكر. يعني لو هي فيها هتشتبه علينا أن تكون تفخيم ولا ترقيق كانوا قالوا، لكن هي مش محتاجة. لكنها لما كانت جارية على أصول التفخيم لم ينبهوا عليه. ثم إن الشيخ المتولي تولاه الله برحمته زعم أن الترقيق اختيار الإمام، الإمام اللي هو مين؟ ابن الجزري. وليس ذلك، وليس ذلك كذلك، بل الذي ظهر أن الإمام ابن الجزري اختار أو يختار التفخيم، لأنه قال في النشر: فاعلم أنك متى وقفت على الراء بالسكون أو الإشمام نظرت إلى ما قبلها، فإن كان ما قبلها كسرة أو ساكن بعد كسرة أو ياء ساكنة أو فتحة ممالة أو مرققة نحو بعثرة الشعر والخنازير إلى آخره، عندما أمال الألف وبشرر عندما رقق الراء رققت الراء، وإن كان قبلها غير ذلك اللي هو إيه فتحة أو ضمة فخمتها، هذا هو القول المشهور المنصور كما نص في الطيبة على ذلك، فقال: وفي سكون الوقف فخم وانصري. خلاص كده؟ وانا عايز اقول لك ان كل كتب ابن الجزر لما رجعنا لها لقينا ان ابن الجزر لم يتعرض لذكر ونذر عند كلامه على يسري، هو اتكلم على يسري، واختيار ابن الجزر فيه ونذر ونحوها التفخيم. انا عايز اقول لك حاجه، ان الشيخ المرصفي عاد عن قوله في الطبعة الثانية من الكتاب كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرزاق علي موسى رحمه الله، والذي كان قد أعده للطبع قبل وفاته، وهو حتى الشيخ بيقول: الحق أنني لم أقف على هذه الطبعة. خلاص كده؟ وحتى إن محقق الكتاب نفسه، محقق كتاب هداية القارئ اللي هو أحمد الزعبي الحسني، قال: والكلام في ترقيق هذه المواضع الستة فيه نظر، فالتفخيم هو المعمول به عند اهل الاداء وبه قرانا وبه نقرا. ده حتى محقق كتاب ايه؟ هدايه القارئ. خد بالك من الكلام ده، ماشي؟ يبقى يا جماعة المعمول به في كلمة ونظر هو الايه؟ التفخيم عند الوقف عليه. طب تعال نشوف كلمة يسر. كلمة يسر يا جماعة برضو فيها خلاف دائر ما بين التفخيم والترقيق. اللي رقق اليسر والليل إذا يسر، والليل إذا يسر. ليه؟ قال لك لأن هي أصلها يسري، فيها ياء محذوفة للتخفيف، وأجرى الوقف مجرى الوصل. واللي فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل، واعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء، وقبلها إيه؟ وقبلها مفتوح. والترقيق هو المعمول به عند أهل الأداء، أي الوقف على الراء مرققة هو المعمول به عند أهل الأداء، وبه قرأنا على مشايخنا وبه نقرأ. خلاص؟ والليل إذا يسر، ما بنقولش يسرى، يسرى لا، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر. خلاص؟ طيب، يبقى ده كلمة ونظر وكلمة إيه؟ كلمة يسر. طيب، ثم إن التسوية، واحد قال لك طب ما أنت قلت في يسر أهو، طب ما إحنا نمشي يسر زي نظر. نكملها، معلش هكملها لكم هتعبكم بس عشان تبقى انتوا ايه فاهمين الموضوع، لان للاسف في ناس بترقق نظر دي يا جماعه للاسف. ثم ان التسويه في الحكم بين يسر ونظر وقياس هذه على تلك لا يصح. ليه؟ اولا ان الياء في يسر ياء اصليه لانها لام الكلمه، اما الياء في نظر ونظر فزائده لانها ياء المتكلم. اقول ايه؟ ونظري، فكيف كان عذابي ونظري. أما الياء في يسري أصلية، ويسري يثبتها بعض القراء ويحذفها البعض الآخر اللي هو إيه منهم حفص عن عاصم من جميع طرقه. ده أول فرق ما بين يسري ونظر. الفرق الثاني أن كسرة الراء في يسري كسرة بنية لا يمكن تغييرها، أما كسرة الراء في ونظر فكسرة مناسبة وإعراب. وبيان ذلك أن كلمة ونظر مرفوعة في قوله تعالى في سورة القمر نفسها، فكيف كان عذابي ونظر، لأنها معطوفة على كلمة إيه؟ عذابي، التي هي اسم كان مرفوع. طب فين علامة الرفع؟ قال لك ضمة مقدرة على آخره، ومنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. خلاص كده؟ وهي منصوبة في قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذري، ما هنا منصوبة ها، بس العلامة يعني الحركة مش باينة يا جماعة، يعني ايه احنا بنقول عليها مقدرة، تمام؟ لان هنا ايه؟ ولقد روضوا عن ضيف عن ضيف عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. خلاص؟ طيب، لانها معطوفة على كلمة عذابي التي هي مفعول به منصوب، وعلامة نصب وفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل. خلاص كده؟ فده ده احنا بنقول لا يصح التسوية في الحكم ما بين يسر. تقول لي طب ما انتوا بترققوا يسر اهو، دي زي دي، نقول لك لا، احنا قلنا ان فيها خلاف. الاول ان الياء في يسر اصلية، اما الياء في ونظر ايه زائدة، حتى ان الياء في يسر ثابتة عند بعض القراء ومحذوفة عند البعض منهم حفص. خلاص؟ كسرة الراء في يسري كسرة بنية، لا كسرة ايه؟ لا كسرة اعراب ومناسبة. طيب، كلمتي ان اسري بعبادي فاسري بعبادي، برضو حال الوقف يا جماعة فيهما الوجهان وقفا الترقيق والتفخيم، اذ ان بعد الراء فيهما ياء محذوفة للبناء، ان اسري فاسري، لأن كل من الكلمتين فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبلها دليل عليها، اللي هي الكسرة إيه اللي تحت الراء دي. ومما ينبغي معرفته أن إجراء الوجهين وقفا في راء فأسري جائز، إجراء الوجهين اللي هم هي التفخيم والترقيق، جائز على القراءة بوصل الهمزة أو قطعها على السواء. خلاص كده؟ وكذلك يجوزان في أن أسري على القراءة بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان الإيه النون فقط. أو إحنا يعني الكلام حد عشان بس تبقوا فاهمين في حتة إيه النقل والقراءة والكلام ده. طيب، أما على القراءة بوصل الهمزة وكسر النون من أن فالترقيق لا غير. فالترقيق إيه؟ لا غير. ويلاحظ هنا أن حفصا عن عاصم له الوجهان وقفا في الراء في كل من الكلمتين. عشان بس ما نخش في قضية تانية، حفصا عن عاصم له الوجهان وقفا في الراء في كل من الكلمتين، التفخيم والترقيق. ليه؟ لأن حفص لأنه ممن قرأ بقطع الهمزة فيهما، فتأمل أن أسري، ما قالش أن أسري ولا الكلام ده، وفسري ولا الكلام ده، لا، أن أسري فأسري، قرأ بإيه؟ بهمز القطع. طيب ده جماعة باب الإيه؟ الراءات. وكما ذكرنا وكما ذكر الناظم رحمه الله تعالى وذكر الأحوال، أحوال الراءات، ونبهنا على هذه الأحوال، وإن شاء الله عز وجل يعني يكون الباب واضح، وعلقنا عليه مرتين، مرة بيتا بيتا من المنظومة، ثم بعد ذلك تكلمنا بالتفصيل عن باقي أحكام الراءات. الراءات يا جماعة أنا عايز حضرتك، الراء دايما أول شيء لما تكون الراء محركة خلاص ما تشغلش بالك، تركز في الحركة اللي عليها، مفتوح مضموم يبقى مفخم، مكسورة تبقى مرققة. الإشكال كله إمتى؟ حال الوقفة على الراء. لما أكون هقف على الراء والله إن كانت ساكنة اتحلت المشكلة، زي ما قلنا إيه، فأنذر، الراء ساكنة اتحلت المشكلة وهقف عليها، هبص للي قبليها، أو حتى موصولة هبص للي قبليها، مفتوح مضموم هفخم، مكسور هرقق، ياء هرقق. القصة كلها في قضية الراء، حال الوقف عليها في الإشكال في بعض الكلمات اللي تكلمنا عنها. خلاص، وإحنا قلنا لك مصر التفخيم حال الوقف، القطر الترقيق حال الإيه؟ الوقف، يسري الترقيق، نذر التفخيم. خلاص مفيش مشكلة، خلاص كده، وعندك التعليلات وعندك الأبيات. لكن في النهاية لابد أن تعرف أن هذه الكلمات فيها خلاف. خلاص احنا فيها خلاف وبناخذ بقول، افرض واحد مثبت دماغه او يعني متعصب لقوله وشايف هو يقول لك لا نظر كده، هي نظر لازم ترق، خلاص سيبه ما تشغلش بالك بيه، تقول له والله العله واحد اثنين ثلاثه، القضيه كذا، حتى النطق السليم لا يقتضي الترقيق، هيقول لك لا هو كده، انا خدتها عن شيخي. طب ما هو انا ممكن اكون خدت شيء عن الشيخ، لكن أراجع نفسي بعد ذلك، بعد أن تعلمت وقرأت وسمعت وقرأت مرة ثانية وثالثة على مشايخ، فلا حرج. ولذلك يعني أنا أتعجب إن الشيخ الأخ مثلا يقرأ على الشيخ ختمة، ها، وبعدين الشيخ لا يقول له القطر ولا مصر ولا نظر ولا يسري، وسايبه كده عمال، وبعدين الأخ بعد ما يختم سنة واثنين يجي يتكلم، يجي إيه ده يسري، يجي يفتح كتاب تجويد، يسري يسري فيها خلاف، هي نظر فيها خلاف، هي مصر هي القطر، ما انت كنت بتقرا ايه؟ واجازه ايه اللي معاك؟ وسند ايه اللي معاك؟ احنا اتعلمنا كده يا جماعه على مشايخنا، والكلام اللي بقوله ده اهم ما في الشرح. اتعلمنا كده. الشيخ يجلس ليقرأ، بتقرا ايه؟ روايه حفصه عن عاصم، جميل. روايه ورشه عن نافع، جميل. روايه قالون عن نافع، جميل. بقرا بروايه حفص، امسك الطالب اقول له احنا في توسط وفي قصر، وفي حاجة اسمها كلمات خلاف ما بين التوسط والقصر، وكلمات الخلاف دي انت لو بتقرأ بالقصر ما ينفعش تجيب أوجه القصر مع التوسط أو أوجه التوسط مع القصر. تعالى يا ابني، عندك السين والصاد في بسطة ويبسط، عندك الإبدال والتسهيل في الله والذكرين، ها، والآن مش شاطبية لنا كده في التوسط، لنا الإبدال والتسهيل، وإن القصر ما لناش غير الإبدال. تعالى يا ابني في كلمة كذا، تعالى يا ابني في كلمة كذا. يبقى الطالب هنا يا جماعة خلص ختمته بيقرأ صح، مش عمال بيركب في طرق ويخلط الطرق ببعض، فاهم، عارف هو بيعمل ايه، ما يلاقيش سين وصاد في المصحف فوق الكلمة، بيبسط وهو بسطة وها والمسيطرون وبتاع، ايه هو ايه الكلام ده، وخاتمه معاه اجازة، يبقى انت ظلمت الطالب. والموضوع يسير، ما احنا مش بنتكلم في كيمياء ولا معادلات ولا، لا، الموضوع يسير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. بحضرتك تتصدر للإقراء لما تعرف الكلام ده، تفهم الكلام ده، حضرتك تتصدر للإقراء لما تعرف الكلام ده. فأنا أجي أجيب الطالب أقول له تعال، ودايما وأنت الطالب بيقرأ عليك خلاص. لازم الطالب كمان يا جماعه يكون همه، سمعنا يا عم الشيخ وليد، لازم الطالب يكون همه وبيقرا على الشيخ، مش عايز اخلص وخلاص، لا لازم انا مش مقتنع بنطق في كلمه اسال الشيخ اقول له انا كده صح، ها طب انا بقرا دي، طب انا طب دي كده، طب دي ليه، ها لازم ما يكونش همي عايز اخلص وخلاص، لا انا لازم همي ان انا اخلص صح، لاني مش ضامن اعرف اقرا على حد تاني ولا لا، يبقى انا بختم صح. وما ينفعش بختم برضه، انا بقول الكلام ده ودايما اللي نقوله للطالب، وده اتعلمه للطالب بتاعك، عشان احنا الكلام ده يا جماعه اتعلمناه دي خبره، والخبره مش بكبر السن او بصغر السن، لا الخبره بان انت اتعلمت صح. ما في واحد وشيخه ممكن تلاقي عنده 50 سنه ولا بتاع واحد وما مش عارف حاجه، هو ما الخبره مش بالعمر، الخبره الاصل فيها الاجتهاد، الاجتهاد هو اللي بيجيب الخبره. فانا النهارده ممكن انا بقول لك اهو، لازم كده تحط للطالب مجموعه قواعد، اوعى اللي تحفظه تنساه، اوعى اللي تحفظه تنساه، تمسك فيه بايديك واسنانك. والحافظ للقران هو مين؟ اللي اقول له تعال يا شيخ وليد، معلش بقى بتقل عليك يا عم الشيخ وليد، ها اقول له ايه؟ تعال حافظ، خاتم، يلا ابتدي بسم الله الرحمن الرحيم، واقسموا بالله جهد ايمانهم، عمل كده يبقى مش حافظ، خد نفسه كده وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفتح، يبقى حافظ، هو ده اللي حافظ، وعلى هو ده اللي حافظ، هو ده الحفظ، زي ما اقول لك كده سمع سوره الاخلاص، كله والله احنا، ايوه هو ده الحفظ. فانت كشيخ او مربي وشيخ ومربيه وشيخه، اقعد تقعدي في الحلقه تفهمي الطلبه كده، الطالبات كده، تفهم الطلبه بتوعك كده، يا ابني اللي تحفظه امسك عليه، امسك عليه اوعى تسيبه، لان والله يا جماعه اجل نعمه انك كده تكون ماشي كده سيارتك ولا راكب مواصلات عامه او مسافر راكب اتوبيس او طياره او قطر او سيارة، وانت قاعد كده لا في ايدك مصحف ولا بتاع ومغمض، ها بسم الله الرحمن الرحيم، ها الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا، يا سلام تحس ان انت في نعمه، ليه؟ القران بيجري معاك لوحده. طب ده يجي منين؟ كثرة الايه؟ القراءة، لازم وردة مراجعة، ورد المراجعة ملوش دعوة بوردك، ملوش دعوة، وردك بيعينك بيثبت لك، لكن ورد المراجعة تفرط هتندم. نفس الحكاية في الأحكام، اوعى بعد ما تتعلم الأحكام تيجي تقرأ بعد كده تتساهل، لا لازم تنتبه، خد بالك انت بتقرأ وتصد، بقرأ بالتوسط، طب يا حبيبي ايه؟ يبقى بسط يبسط بالسين، جبت منين؟ وابسط الاعراف، وبسط الاعراف يبسط البقر بالسين، ده ما هيقول لنا الشيخ بعد كده. والمسيطرون الخلف قر، والمسيطرون مش شاطبيه فيها سين وصاد. يبقى انت كده جامع الموضوع كله في دماغك. فالتفصيلات دي مهمه يا جماعه، بتدي عندك رسوخ في العلم، وهي قربة الى الله عز وجل. ما احناش بنقول الكلام ده نعوذ بالله ان نتكلم هذا الكلام سمعه ولا رياء، ولا انت تتعلمه عشان تقعد كده والاخوه تقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله الشيخ ايه ده؟ ما بيفوتش حاجه، عارف؟ لا اوعى تضيع نفسك، عملك يحبط على طول. لا ده انت بتتعلم ده قرب الى الله عز وجل. الماهر بالقران عمال بتحارب عشان توصل لاعلى درجه في قضيه الماهر بالقران دي. مع ايه؟ مع عمل، مع تدبر، مع حفظ، مع قيام ليل بالقران، مع تثبيت، مع خضوع وانذل وانكسار. حامل القران ما لا عايز بيه شهره ولا عايز بيه سمعه ولا عايز بيه حاجه ولا خالص، حامل القران تارك نفسه لله عز وجل ليتصرف فيه كيفما يشاء، عشان كده يكون عنده، تلاقي عنده عزه ومنعه وقوه، ها ولا يقبل الضيق ابدا ابدا. حامل القران تلاقي عنده غيره وحميه، وليه جت منين؟ من عند الملك. انما النصاب، ها اللي عمال يلف بيه ويقرا بيه في الموالد وهنا وهنا وهنا وهنا ومش ما تفرقش معاه، فانا ده الكلام ده يا جماعه انا بقوله نصيحه، نصيحه قد لا قد يعني ممكن ما تلاقيش حد ينصحك بالكلام ده. فاحنا بنتعلم كل هذه التفصيلات ليه؟ عايزين نوصل لافضل شيء في قراءه القران. وانا زي ما بعلمك دلوقتي تلاقي خلاف، هتعلم تيجي تتكلم مع واحد تقول له نظر ما ينفعش فيها الترقيق ويقول لك لا هو كده وشيخ قال لي كده، اقول له يا عم ربنا يوفقك جزاك الله خير، ربنا يفتح عليك ويصلح حالك ويصلح شأنك وما تعملش مشكله، وما تقعدش الصبح تالف له كتاب في نظر ويا خلاص هي مش محتاج، زي ما الجماعه اللي هم ايه عملوا بعض في الفرجه وترك الفرجه وخصموا بعض ودعوا على بعض وبدعوا بعض، ها خلاص الموضوع مش محتاج. وانا اعي ما اقول الموضوع لا يحتاج. فبارك الله فيكم، واحنا ان شاء الله تعالى الحمد لله اني تذكرت، هستاذن حضراتكم من المحاضره القادمه، المحاضره هتبقى الساعه 8 هنقدم ساعه لان خلاص العشاء عندنا نزلت والوقت بقى فيه متاح عشان ما تسهروش. انا عارف دلوقتي جماعه بتوع السعوديه الساعه 11 ومش عارف بقى الجماعه بتوع الاخ اخونا الشيخ محمد هو اعتذر اليوم، نسال الله ان ييسر امره، في الكويت مش عارف الساعه ممكن تبقى اكتر ولا حاجه. فان شاء الله عز وجل من المحاضره القادمه يا ريت دلوقتي تقولي لي موافقين كده في رساله اي حاجه، من المحاضره القادمه ان شاء الله تعالى هيكون نخليها الساعه 8 يعني بدري ساعه. طيب موضوع ان الساعه 8 موافقين يا جماعه؟ لا نكتب موافق بس في الرساله. نعم ماشي اخونا محمد سعدون ماشي. الاستاذه ايمان هنبدر ساعه ماشي بارك الله فيك. اخونا محمد البنا ماشي هنعتبره موافق ماشي خلاص خلاص ماشي. يبقى كده ايه، يبقى الشيخ وليد والزوجة عنده أهله كده موافقين ماشي. وأنا هكتب برضو على الجروب عشان أخونا الشيخ محمد جمال اعتذر اليوم، فإن شاء الله يكون معانا في الصورة وإن شاء الله يكون هو الميعاد مناسب لي إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم خيرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.